بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع السيب نقص. إنما الدنيا خيال عارض، قل ما يبقى وأخبار تقص، تارة تجو وطورا تنجلي، عادة الظل سجى ثم قلص. فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص، يكدح العاقل في مأمنه فإذا ضاق به الأمر سخف. إن ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص، وليكن سعيك مجدا كله، إن مرعى السر مكروه أحف، واترك الحرص تعش في راحة، قلما نال مناه من حرص. قد يضر الشيء ترجو نفعه، رب ظمآن بصفو الماء غاف. واختبر من شئت تعرفه، فما يعرف الأخلاق إلا من فحص. إلى غاية فحبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعذب تلك بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قال وحتى تنير على المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. حلقتنا اليوم تدور حول موضوع التحفيز. هذا الموضوع الذي أدرسه في علمي الإدارة وفي دوراتي هو أيضا جزء رئيسي من الدين ومن السيرة النبوية ومن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع من حوله. هو جزء أساسي من علاقة الأب والأم بأولادهم، علاقة المدرس بتلاميذه، علاقة المربي بمن حوله، علاقة الصاحب بالصاحب. التحفيز هو جزء أساسي من كل حياتنا، وإذا فهمناه بشكل سليم سنفعل ونحسب نتائج عالية جدا، وإذا أسأنا إدارته أيضا ستكون النتيجة سلبية بشكل واضح. فإذا نحن نتحدث عن قضية هي يومية، حاجة يومية، وهي جزء من هذا الدين، ولذلك سأحدثكم به حديث إدارة، لكنه حديث مخلوط بفهم الإسلام وبالنماذج الإسلامية. هناك قانون إداري نسميه خماسية التحفيز، شرحته في كتابي، الكتاب اسمه خماسية الولاء، وهي معادلة غربية تسمى Five E's، بدون ما أدخل في أكاديميتها. خمس أمور هي التي تحرك الناس، وهي التي وجدوها لها تأثير غير عادي في ولاء الإنسان شركة لدولة يعني أي جهة ينتظم فيها، خمسة أمور رئيسية. الأمر الأول هو الاستحواذ على القلوب. إذا استطعنا أن نكسب ليس العقول، ليس الظهور، وإنما القلوب، إذا كسبت القلوب صار الناس يتحركون بسبب الحب. النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذا الجانب. كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه حبا عميقا. يقول أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. الاستحواذ على القلوب يأتي من مصدرين، نفس هذا الاستحواذ له مصدرين. المصدر الأول هو الرؤية البعيدة التي يؤمن بها القائد ويؤمن بها الأتباع، يؤمن بها الجميع. عندما نشترك في هم مشترك، عندما نؤمن بفكرة والفكرة هذه تتحول إلى رؤية والرؤية تتحول إلى خطة والكل يشارك في هذا، عندها تكون أعلى درجات العطاء، عندها تكون أعلى درجات التحفيز. فإذا هذا جانب. الجانب الثاني هو الشعور، ما زلنا في الاستحواذ في القلوب. الجزء الثاني قلنا الرؤية، الجزء الثاني هو اكسب الإنسان كإنسان، واكسب من خلال نفسه ومن خلال أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن أحوالهم وعن أحوال أولادهم، وكان يتابع زواج الشباب منهم، وكان عجيب صلى الله عليه وآله وسلم. كان يفتقد الإنسان في قصة غزوة تبوك، جيش تبوك من المسلمين كان 30,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى الجيش وارتاحوا قال: أين أبو خيثمة؟ عجيب، يفتقد أبو خيثمة. أبو خيثمة ليس قائد من القادة بحيث يفتقد بسهولة، هو جندي عادي، مع ذلك يفتقد من 30,000. أين أبو ذر؟ هو كسب للقلوب بهذه الطريقة. الأمر الثاني هو الشعور بالتلاحم، الشعور بالاندماج. سواء أنا أعرف القائد الذي يحفز من الذي لا يحفز، أعرف الشركة والمنظمة والجماعة التي فيها ولاء عالي، بعملية جدا بسيطة أجلس مع الأعضاء وأسألهم: ما رأيكم في الأوضاع؟ فإذا سمعت كلمة نحن كثيرا معناها في تلاحم واندماج، وإذا سمعت كلمة هم تكلمون على القيادة معناها في انفصال. فوجود التلاحم، شعور بأننا جهة واحدة وليس هم ونحن، وهذا يأتي من خلال مصدر رئيسي، من خلال مصدر رئيسي وهو الاتصال. الاتصال، النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا في الأحداث التي تتطلب سرية كغزوة فتح مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بكل التفاصيل، بل يخبرهم يعني الأذى الذي سيصيبهم ويخبرهم بالمستقبل وما فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في كل شيء. هذا التواصل، أن يفهم الإنسان أين كنا، إلى أين وصلنا، إلى أين سنذهب، ما دوري في هذه المعادلة، عندها سيشعر بهذا التلاحم والانضمام. العنصر الثالث من عناصر التحفيز هو ما نسميه الشراكة والملكية. الشراكة والملكية هي في الشركات مسألة بسيطة. تخيلوا هذا، تخيلوا معي شركة وزعت أسهم على جميع الموظفين، الآن صاروا يملكون في الشركة، كم عطاؤهم؟ قارن هذا بشركة أخرى الموظفين ليس لهم أي ملكية. أنا أذكر في إحدى الدورات التي دربتها كان في إحدى الشركات عندهم القانون التالي: إذا وصلت الأرباح إلى المستوى الفلاني سنوزع راتب إضافي على كل موظف، وإذا قفزت إلى المستوى الثاني سنوزع راتبين. في إحدى السنوات وزعت هذه الشركة في سنة واحدة 7 رواتب إضافية. ما أخبار التحفيز عند الناس؟ ما أخبار تفاعلهم؟ كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه، يقول: أنا ما أخشى عليكم الدنيا، ما أخشى أن الدنيا، ما أخشى عليكم الفقر، أخشى عليكم أن تنفتح عليكم جاي الأرباح والانتصارات والمال جاي، هذا اللي أنا أخشى عليكم. فكان يخبرهم أن مستقبلكم زاهر، مستقبلكم جاهز. يأتي عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم من سعود. عدي كان هو الذي يقود القبيلة الطي بعد النبي صلى الله، بعد وفاة أبيه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي، وأسلم متأخر جدا، أسلم سنة 9 للهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي، ما الذي أخرك عن الإسلام؟ لعلك قلت المسلمون في، قلت المسلمين في خوف، والله لئن طال بك العمر لترين الضعينة. الضعينة المرأة تسافر وحدها، تخرج من الحيرة إلى الحجاز لا تخشى إلا الله. يقول عدي ولقد رأيت ذلك، شفت المرأة تسافر من الحيرة إلى الحجاز وحدها. على فكرة بهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت هناك، إذا كان هناك أمان. فربطوا الحكم التحريم بالعلة وهي عدم الأمان، فإذا انتفت العلة يصبح الأمر حلال. على كل حال نرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي يا عدي، ما الذي أخرك عن الإسلام؟ والله لئن طال بك العمر لترين كنوز كسرى في يد المسلمين. فاستغرب، قال كسرى؟ أعظم ملك في العالم كسرى؟ كسرى أنا وسروان؟ قال نعم. يقول عدي، فوالله كنت من الذين فتحوا فارس ودخل المدائن، ودخلت القصر الأبيض لكسرى وأخذت الكنوز بيدي. يا عدي، ما الذي أخرك عن الإسلام؟ ما الذي أخرك عن الإسلام؟ لعلك قلت المسلمين فقراء، والله لئن طال بك العمر لترين المال يحتو في أيديهم حتوى، حتى ترى الرجل يخرج بصدقته يطلب من يأخذها فلا يجد. يقول وما زلت أنتظر هذا. هذا يشاركهم في الرؤية وشاركهم في الملكية، أنت ستكون جزء من هذه المعادلة. فهذه كلها كانت مصادر تحفيز. المصدر الرابع من مصادر التحفيز، هذا أنا أعطيكم آخر ما وصل لعلم التحفيز الحديث، تعزيز التعليم وتعزيز التدرب. الشركات الواعية الآن بدأت تضيف الموظف الذي لا يغيب عند فرصة أن يأخذ منحة دراسية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه، هكذا فانخفضت الغيابات عندهم. هذا عملتها أمريكان إكسبرس مثلا وغيرها. فالإنسان لما يشعر أنه قاعد يتعلم، قاعد يتعلم، عندها سيرتبط أكثر. أنا بعض الموظفين مرة سألتهم لماذا لا تترك شركتك وعندك فرصة لمكان، قال أنا في هذا المكان قاعد أتعلم أشياء لا يمكن أتعلمها في أي مكان آخر. فالتعلم يحفز الناس. وأخيرا العنصر الخامس من عناصر التحفيز الرئيسية، التمكين وتحرير الفعل، سموها empowerment، بمعنى القائد الفعال يعطي صلاحيات لمن حوله، يترك لهم فرصة التصرف، يتخذ القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان المثل في هذه المسألة، كان يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فيعطيه نصائح عامة ثم يتركه، كان يرسل خالد بن الوليد لقيادة معركة يعطيه نصائح عامة ثم يتركه. عندهم صلاحيات، يشعروا احنا نقول تكهب وجهه، خلي هو مسؤول عنها وشوف كيف سيكون عطاءه. فهذه كلها من عناصر التحفيز الرئيسية الإدارية والتي رأيناها في السيرة النبوية. ومزيد من هذه المعاني تحدثتم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن التحفيز. حدثتكم عن مفاهيم عامة في التحفيز، والآن دعوني أتكلم عن مبدأ أساسي رئيسي. موضوع التحفيز قبل أن أدخل في هذا المبدأ، موضوع يهم كل الناس، الأب والأم في علاقتهم مع أولادهم، الأصحاب بينهم وبين بعضهم، المدرس مع تلاميذه، المربي مع أعضاء ناديه، الأمة مع شعوبها. التحفيز هو الذي يؤدي إلى الولاء. هذا التحفيز له أثار علما تكلمت عنه، عن العلم التحفيز وعلم الولاء، تحدثت عنهما في كتابي خماسية الولاء. هنا أنا أعطيكم بعض الأشياء ليست فقط إدارية، وإنما أفكار من السريعة من السيرة النبوية، وأعطيكم أيضا مما علمتني الحياة. التحفيز باختصار هو نوعين أساسيين، في تحفيز داخلي وفي تحفيز خارجي، تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. التحفيز الخارجي هو الذي يمارس من قبل شخص أو جهة تجاه شخص آخر، أنا أحفز موظفيني، أنا أحفز أولادي، وعادة يأتي بأساليب الترغيب والترهيب، عادة يعني افعل كذا ولك كذا، إذا لم تفعل كذا فويلك، ويعني سيأتيك من العقوبات كذا وكذا. فعادة يستعمل الترغيب والترهيب، وهذا أمر طبيعي في البشر. في مصطلحات الإدارة يقولون العصا والجزرة، الجزرة توضع أمام الحيوان تجر بها، والعصا تضربه بها فتحركه بها، فالاثنين يحركان. فلسفة العصا والجزرة هذه التي نسميها تحفيز خارجي، هو من خارج الإنسان. هناك نوع آخر من التحفيز وهو الأعلى والأرقى والأعمق والأثبت، وهو التحفيز الذي ينطلق من داخل الإنسان. أنا ما لما يكون عندي مؤمن بقضية، مؤمن بفكرة، في هذه الحالة ما أحتاج تحفيز خارجي. فإذا هي فلسفة، هنا هي فلسفة، أن إذا الإنسان هو من ذاته مؤمن بالفكرة، مؤمن بالقضية، يعني خذوا مثلا ولد أو بنت في الثانوية، إذا هو يريد أن ينجح، هي تريد أن تتفوق، هنا دور الأب والأم يصبح محدود جدا. فلو استطعنا أن نصل للتحفيز الداخلي، هل نستطيع أن نزرع التحفيز الداخلي في نفوس من حولنا، أم أنه لا بد دوما من وجود تحفيز خارجي؟ هذا جزء مما سأتحدث به مع الشباب فيما بعد، لكن أمنيتنا طبعا أن نصل إلى ما نسميه التحفيز الداخلي، وهو نادر وهو قليل للأسف، لكن لو وصلنا إليه ستتغير الحياة وتتغير المنطلقات، فهذا مما سنتحدث عنه. دعوني أنتقل إلى فكرة قيادية رئيسية. القادة أنواع، القادة أنواع، وهناك عندنا قياسات نقيس بها أنواع القادة وأنماط القادة. دعوني أتكلم قليلا هنا عن مواصفات القائد المحفز. كيف نحفز؟ كثير من الناس لما يسمع كلمة التحفيز يتصور خطأ أن التحفيز يساوي التشجيع. سؤال بسيط، هل التحفيز يساوي التشجيع؟ هل التحفيز هو شوية كلام حلو؟ كلا، الكلام الحلو والكلمات التشجيع والتقدير وامثالها هذه كلها جميلة، لكن ليست هي الأعمق في التحفيز. القائد المحفز يمارس هذا، لكن يمارس أهم من هذا أمور. أولها توضيح الرؤية، توضيح الرؤية للعاملين معه. ما يعني الأولى من أني أشجع ابني أو بنتي وأكافئهم على النجاح ولا أعاقبهم على الفشل، الأهم من هذا أني أفهمهم المستقبل وكيف تكون حياتهم في المستقبل إذا نجحوا، وكيف تكون حياتهم في المستقبل إذا فشلوا. وممكن أضرب لهم أمثلة من الناس، شوفوا فلان جد واجتهد وصل إلى كذا، شوفوا فلان تساهل وركن إلى الدعاء وإلى اللعب وبالتالي فشل، شوفوا ما هو قادر حتى يحصل وظيفة مثلا. فأريهم هذا، هذا هذا أبلغ من كلمات التشجيع، أن يرى المستقبل ويفهم هذا المستقبل. احنا عندنا الثياب لهم كلمة يقولون العب العب تتعب تتعب، اتعب اتعب تلعب تلعب. هي مختصرها ماذا يعني؟ خذ نفسك بالجد وأنت صغير سترتاح وأنت كبير، والعب وأنت صغير ستتعب وأنت كبير. فالمعنى صحيح بهذه الصورة، لكن ليس بالضرورة إذا تعبت تعبت في النهاية ألعب ألعب، يعني ممكن أتعب أتعب وألعب وأجد في المستقبل، ليس بالضرورة فقط لعب. إذن المشاركة في الرؤية أو تفهيمهم الرؤية. الأمر الثاني هي المشاركة في اتخاذ القرار، المشاركة في اتخاذ القرار. اسمعوها جيدا يا آباء يا أمهات يا مربين، اسمعوها جيدا. القرار الذي يفرض على الناس لا يتحمسون له، القرار الذي يشاركون به يتفاعلون معه يتحمسون معه. أعطيكم قصة من السيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الأحزاب وحاصروا المسلمين وأوقفهم الخندق، وظل الحصار على فكرة شهر كامل، شهر كامل هذا الحصار. النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب أسرت آلاف، هدف ضخم جدا. طبعا قريش كل اللي عندهم 3000، الباقي من قبائل أخرى، جاءت غطفان وجاءت سليم وجاءت غيرها بتحريف من اليهود، قادة اليهود على فكرة قادة اليهود جاءوا لكن اليهود ما جاءوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف هذا الحصار الذي على المسلمين، فبدأ بمفاوضات سرية مع غطفان، مع قبيلة غطفان، وهي أكبر قبيلة كانت مشاركة في المعركة، أكبر من قريش حتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتفاوض مع غطفان وصل إلى اتفاق مع غطفان. الاتفاق ينص على التالي: اتركوا حصار المدينة، انطلقوا عودوا إلى بلدكم، اكسروا هذا التحالف، ولكم حصاد مزارع المدينة لمدة سنة. بس يريد أن يخفف، فوافقوا بعد التفاوض الطويل، وافقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بس قبل ما أمضي بهذا القرار أحتاج أن أشاور الأنصار لأن المزارع لهم. فهنا نادى السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، فذكر لهم: أنا أريد أن أخفف الحصار، فأريد أن أعطي هؤلاء حصاد مزارع المدينة سنة. قالوا: يا رسول الله، أهذا وحي من الله؟ قال: لا. قالوا: أنت تريد بهذا الأمر أن تخفف عنا الحصار وتصنع لنا يعني أسباب النصر؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، هذه غطفان والله ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة، إلا أن يشتروها أو ضيافة، الآن يأخذوها غصبا عنا، والله ما نعطيهم تمرة. قال: إذن الأمر سيكون قتال ومعركة مع 10000. قالوا: وإن كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غطفان، قال: ما في اتفاق، ألغينا هذا الاتفاق، ما تم الاتفاق أصلا، فشاركوا في القرار، الآن هم الذين قرروا أن يقاتلوا، كيف حماسهم للمعركة؟ غير لما تكون مفروضة عليهم فرضا. فإذا هكذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض القادة حتى في العمل الإسلامي، ما اللي معاهم ما يفهموا ماذا يجري، بس قرارات تنزل على الناس، ما هكذا تتعامل مع من حولك، ما هكذا تحترم الناس، ما هكذا تحركهم. أنا أقول لكم قصة حدثت معي وأنا شاب صغير، أنا كنت في الكثافة وأنا صغير، فأذكر طلعونا في شيء يسموه رحلة خلوية. رحلة خلوية هذه يعني نذهب في الخلاء في البر لمدة يوم كامل، ونأخذ معنا خيامنا ونأخذ معنا الماء، وطبعا ثقيل جدا، والطعام اللي نحتاجه لمدة يوم، فمعنا أشياء ثقيلة. وكانت الرحلة عجيبة جدا، يعني كانوا معطينا الرحلة على الشكل التالي: تذهب في الزاوية الفلانية مسافة كذا، ثم ستلقى رسالة تخبرك عن الهدف اللي بعده. احنا عندنا فقط المرحلة الأولى، هذه الرسالة عند قائد الطليعة. فقائد الطليعة سمع مع نائبه بدون ما يشركنا، وقرأوا الرسالة. احنا ما ندري وين رايحين، ولا ندري كم زاوية، ولا ندري بكم المسافة، واتفق معاه على الطريق. وبعدين: يلا يا شباب، واحنا وراهم اناشيد وصيحات وماشيين، ما ندري وين رايحين اصلا. بعد فترة وقفوا، خلونا، راحوا اعتزلونا، جلسوا حسبوها: يلا يا شباب. طبعا العادة في هذه الرحلات ان نمشي كيلو كيلو ونص ونلقى الرسالة الثانية، مشينا 6 كيلو ما في رسالة. طبعا واضح ان جماعة ضايعين، بدأت جلساتهم تكثر، كل شوية جالسين ما تاركونا ولا قالونا هل في مشكلة اصلا، ما ندري. وحدث بالقدر هكذا اني كنت ماشي جنبهم، فسمعتهم متهاوشين مع بعض، فواحد يصرخ على الثاني: انت متأكد حرف الاس يعني شمال؟ الاس ساوس يعني جنوب. اثنين هم يعرفون انجليزي، لو شاورونا كان قلنا لهم. فالتفت لهم قلت لهم: الان شمال ونرجع 6 كيلو 12 كيلو ضايعة، من رحلة كل مسافتها كانت 6 كيلو أصلا. شاركوهم في القرار، قد يكون عندهم خبرات، قد يكون عندهم مهارات، فهذا من أصول التحفيز. من أصول التحفيز احترامهم، احترام من حولك، مراعاة احتياجاتهم، هذه من أصول التحفيز، أنك تراعي من حولك وتراعي احتياجاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، الخلفاء الراشدين كان يفعلوا هذا. عمر بن الخطاب صدر قرار، صدر قرار ما في جندي يشارك المعركة يبقى بعيد عن أهله أكثر من 4 شهور، ما يبتعد عن زوجته أكثر من 4 شهور، لأن في حاجات إنسانية عندها وعنده، فالقرارات تصدر مراعاة لاحتياجاتهم، فهذا جزء من التحفيز. معاني التحفيز كثيرة، والفلسفات فيها كثيرة. أنا ذكرت لكم إعطاء الصلاحيات، التفويض، هذه كلها تحفز الناس أن يكون القائد قدوة يشاركهم ويكون أمامهم ويكون معهم، هذه كلها تفعل الأفاعيل في تحريك الناس. أذكر وأختم هذا الجزء بمسألة رأيتها في أحد الأفلام الإدارية مع رئيس شركة نورثروب التي تصنع الطائرات العسكرية، فسألوه، شركة من أنجح الشركات، فسألوه قالوا له كيف تدير من معك؟ اسمعوا ماذا قال، كلمة عجيبة، قال أحدد معهم أحدد الأهداف ونحدد معايير الأداء ونوزع العمل، ثم اسمعوا ثم أبتعد عن طريقهم وأخليهم يتصرفوا. هكذا يكون القائد القدوة، ليس القائد القدوة اللي ما حد يفاهم إيش صاير ويلا وراي يا شباب يودينا جنوب بدل ما يودينا الشمال. حنانيكم احترموا من حولكم، احترموا حتى أولادكم، أشركوهم في القرار، وعندها ستعرف الفرق بين الإنسان الذي يشعر بالحوافز الداخلية وبين الذي يسير إما على يدري ما حوله. مزيد من معاني التحفيز بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم حول التحفيز. موضوع التحفيز موضوع جميل، وكما ذكرت يحتاج كل إنسان في كل أجزاء الحياة، في البيت، في المدرسة، في العمل، في التعامل مع الأصحاب. التحفيز هذا ليس مهمة القائد كما يقولون فقط، هذه مهمتنا نحن جميعا. دوري أن أشجع كل من حولي وهم كذلك. في مثل غربي لطيف يقول try to catch your people doing something good، حاول أن تصطاد موظفينك وهم يعملون شيء صح، ما هو شيء غلط. القادة اليوم دوره هم أن يبحث عن أخطاء، يبحث عن أشياء صح، يبحث عن إنجازات وامدحها واشكرها وكافئ عليها وشوف الأداء كيف يتضاعف. البحث عن الأخطاء والعقاب عليها لا يحفز الناس بقدر ما يحفزهم البحث عن الإنجاز والعطاء والإضافة والمكافأة عليها. لكن طبعا التحفيز له طرق ودرجات، وأعلى درجات التحفيز، هذا من مفاهيم الإسلام الرئيسية، أن النية هي التحفيز الحقيقي. النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت ماذا تريد؟ لماذا تتحرك؟ ما هدفك؟ هذا هو أصل التحفيز، أن يعيد الإنسان نظر في نيته، في أصل منطلقاته. والله سبحانه وتعالى حفز الناس بأساليب كثيرة. طبعا التحفيز الشهير والمعروف اللي كلنا حافظينه، أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء حتى تصل إلى 700 ضعف، هذا من التحفيز. لكن الأعظم من هذا التحفيز المقابل، اعمل كذا وأعطيك كذا، اعمل طاعات وأعطيه جنة، هو أن تعمل حبا في الله. طبعا هذا لا يلغي الترغيب والترهيب، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عندنا وخوفا مما عندنا يرهبون. فالترغيب والترهيب ليس خطأ. بعض الناس يقول لازم أعمل فقط حب في الله وما عدا ذلك لا قيمة له. لا، الله سبحانه وتعالى طلب منا هذا، أن نعمل حبا فيه في سبيل الله، لكن أيضا رغبا ورهبا. هذا جزء، هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا كان في أحد سيستغني عن الأجر وسيستغني عن المكافأة أو يستغني عن الجنة أو لا يخاف من النار، فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك ما استغنى. الله سبحانه وتعالى يقول كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. إذن هذا مطلوب، المكافأة المادية كما يقولون، والمكافأة المعنوية مطلوبة. تعلمت أمر التحفيز وتعلمت قواعد فيه مهمة جدا، ومنها ما حدث معي في قضية الهجوم والنقد الذي بعض الناس ما شاء الله تفرغوا له، يعني في بعض الناس هذا همهم. على كل حال لا بأس، هناك كتب صدرت في النقد الذي يعني وجه لي، هناك مقالات، هناك انترنت. كيف أتعامل؟ بعض الشباب يسألني كيف أتعامل مع هذه الأمور. أقول لكم شيء تعلمته في الحياة، هذا مما علمتني الحياة. أنا أعتبر هذا النقد هدية، يعني العفو الذي يمدحني ويكثر من مدحي ما أضاف لي شيء، يعني بارك الله فيك وجزاك الله خير وأجاك ممتاز الكتاب والبرنامج رائع. طيب ما أنا يعني العفو، لا شك أنه تثر النفس بمثل هذا، وإن شاء الله هي كما يقولون عاجل البشرة، لكن ما نفعني بشيء، ما تطور. أنا أتعامل مع النقد هكذا، والله أتعامل مع النقد ان انسى الكلام الجارح وانسى المبالغات وانسى الفهم الخطأ. هل في كلام هذا الشخص الذي هاجمني صواب؟ هل في شيء استطيع ان اعدله لاحسن ادائي؟ طب هذا فهم مني فهم خطأ، هذا الفهم الخطأ انا سببه، لأن كلامي ما كان واضح بدرجة كافية، هل ممكن اوضح كلامي بدرجة افضل؟ فالحمد لله تعلمت هذا، وتعلمت شيء اخر من استاذي الكبير وقدوتي الشيخ العلامة الدكتور القرضاوي. مرة قيل له يا دكتور نزل كتاب أو شريط يعني ينتقدك، ما رديت عليه؟ قال بلى رديت. قال عجيب، ما شفنا الرد، أين الرد؟ قال نزلت كتاب جديد، نزلت كتاب جديد. أنا هكذا تعلمت من أستاذي أن النقد ما أتوقف وأرد عليه، ما أرد على الانتقادات، الرد على الانتقادات هذه هو تعطيل لجهودي. أنا أرد بأني أصدر كتاب جديد ولا ألبوم جديد ولا أعمل مشروع جديد. فإذا النقد يحفزني لمزيد من العطاء، وأتمنى أن هذه الروح تكون بين الناس. النقد له، التحفيز له أساليب كثيرة جدا. دعوني أحدثكم عن كتاب. هذا الكتاب هو كتاب غربي في الحقيقة، وتم ترجمته. الكتاب الغربي اسمه 1001 Ways to Motivate Your Employees، تم ترجمته إلى 1000 طريقة وطريقة لتحفيز موظفيك. 1000 طريقة وطريقة في هذا الكتاب. فعلا أنا أتكلم جد، هذا الكتاب فعلا يحتوي على 1000 اقتراح في كيفية التحفيز. 1000 اقتراح كيف تحفز الموظفين، ويعطيك على كل اقتراح مثال. فأسهل بالتحفيز ما يعني تحتاج، هم مسوين على طريقة 1000 ليلة وليلة، فألف طريقة وطريقة يعني. 1000، فإذا عندك وسائل في التحفيز يا أبوين يا مربين يا مسؤولين يا قادة، 1000 طريقة وطريقة للتحفيز. فوسائل التحفيز لا تنتهي، كثيرة جدا. لكن ما هي أكثر طرق التحفيز فعالية؟ ما هي أكثر هذه الطرق فعالية؟ اسمعوا مني جيدا. من التحفيز، وإن في تحفيز داخلي في تحفيز خارجي، سأرجع للتحفيز الداخلي. التحفيز الخارجي ما هي أكثر الطرق؟ يعني إعطاء شهادات تقدير، هل هذه طريقة فعالة؟ زيادة الراتب، إعطاء مكافآت مالية، هل هذه هي أعلى طرق التحفيز؟ كلا. حفظ التحفيز الخارجي، احفظوا جيدا. طريقتين وجدوهم هم أعلى طرق التحفيز. الطريقة الأولى أشركه في القرار، الاستماع والمشاركة في القرار، خلي القرار يطلع منه لا يفرض عليه، هذه من أعلى طرق التحفيز. والأمر الثاني الذي وجدوه أساسي في قضية التحفيز هو أعطه مهمة وصلاحيات كافية لأداء هذه المهمة. احنا نقول مرة أخرى، خلها بوجهه، أعطيه مهمة، كلفه بمهمة، خليه يشعر أنه هو المسؤول عن القضية، سواء موظف أو طالب أو ابن، خليه هو المسؤول عن شيء. واحد من الشباب أعطيه رحلة هو المسؤول عنها، وشوفوا الأداء كيف سيكون. احنا عندنا في مركز الرواد الذين نعدهم ليكونوا قادة، أسافر معهم أنا سنويا مرتين، هذه السفرة لما أسافر معهم يكلف بها واحد منهم شاب عمره 18-19 سنة، هو المسؤول عن السفرة بكاملها، هو المسؤول مع الفريق، هو رئيس الفريق، مسؤول عن حجز التذاكر وترتيب البرنامج والاتفاق مع الجهات التي سنزورها وترتيب كل شيء. أنا أذهب ضيف. هؤلاء الشباب لما يكلفوا بمهمة تعرفوا في الحماس. قارنوا هذا بصاحبنا اللي يلا وراي يا شباب. في بعض الناس يقودوا مراكز او يديروا جمعيات او يتولوا تربية شباب او فتيات ولا يدعوهم يعملوا شيء واحد، كل شيء هم يرتبوه، خلوهم هم يقدموا الفقرات، خلوهم هم يحضروا الدرس، خلوهم هم يديروا الرحلة، وشوفوا شوفوا العطاء، شوفوا الابداع، شوفوا التفنن. هكذا يصنع التحفيز في الناس. نزيد من معاني التحفيز بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم حول موضوع التحفيز. حدثتكم عن كثير من المعاني، وفي ما زال معاني رئيسية لم أتحدث عنها، لكني أريد أن أتحدث عنها بعد أن أختبر الشباب في فهمهم لموضوع التحفيز بناء على ما قلت، وبناء إن شاء الله على أيضا الأمور التي لم أقلها وحاول أن أستخرجها منهم. سؤالي لكم يا شباب، هل يحتاج الإنسان إلى التحفيز؟ خالد ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أنا برأيي الإنسان لا يحتاج إلى التحفيز، ما يحتاج، ولكن لتكون نتيجة في العمل ممتازة يحتاج إلى تحفيز العامل. بس العامل راح يقدر يشتغل يوميا مو يعني يمكن إلى 25% أو 30% من القدرة اللي يقدر عليها، ولكن راح يشتغل. يعني الإنسان يعطي بدون تحفيز، لكن عشان يكتمل العطاء وعشان يتميز يحتاج تحفيز. فإذا العطاء الأساسي لا يحتاج الإنسان إلى فيه إلى تحفيز، لكن العطاء المتميز يحتاج إلى تحفيز. هذا خلاصة رأيك. شكرا. عمار إيش رأيك؟ نعم يحتاج. يحتاج. نعم. ولو مثلا بالنسبة للإنسان مثلا الطفل الصغير مثلا شلون إنه أهله يحفزوه مثلا يطلع القدرات والطاقة اللي جواه، وفي طبعا صار مدارس للإبداع وكذا لكل طفل يطلع قدراته ونشاطاته وإن شاء الله بيبدع بالحياة. ففي الحالتين سواء مجتمع أو منزل أو شخص في حاجة، والإنسان بدون تحفيز لا يعطي. هذا خلاصة رأيي. شكرا يا ابني. عمر تفضل. ليش ما يحتاج؟ أنت أكيد طبعا يحتاج. أكيد يحتاج. كان لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو أعطانا التحفيز الأكبر اللي هو الجنة. نعم. لا أنا ما أتكلم عن التحفيز الأخروي. يعني كل كلامي صحيح كلامي. طبعا. بس كان المفروض أوضح هذا. كلامي عن التحفيز الدنيوي وليس عن التحفيز الأخروي. التحفيز الدنيوي هل يحتاج الإنسان ليعطي؟ يعني بدون تحفيز أنت ما تتحرك. راح تتحرك بس مو مثل التحفيز. مو مثل لما يكون في عندك تحفيز يدفعك إنك تأدي بشكل أكبر بكثير. هل في حالات لا تحتاج فيها إلى تحفيز؟ فكر. إبراهيم إيش رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء التحفيز مهم جدا، يعني مهم جدا لتحقيق النجاح. أولا حلو. النجاح احنا ممكن لو ركزنا على عوامل النجاح راح نلاقي انه 90% من عوامل النجاح نفسية او معنوية. وال10% جانب تطبيقي. ال90% اللي هي تعتمد على الجانب المعنوي مستمدة من التحفيز الخارجي او من التحفيز الجاي من نفس لا كلامي عن التحفيز الخارجي. هل يحتاج الإنسان للتحفيز الخارجي؟ طبعا يحتاج. يقدر يعمل الإنسان بدون تحفيز خارجي؟ هو يقدر يعمل بس بكواليتي أقل يعني. طيب الآن خليني أسألكم، تقريبا أنتم أجمعتم أن الإنسان يحتاج إلى التحفيز. الاستشهادي الذي يضحي بروحه يحتاج تحفيز؟ صحيح. نعم يحتاج. اه طبعا يحتاج. انا ما كان التحفيز الاخروي. لا لا الدنيوي. دنيوي يحتاج تحفيز. يحتاج طبعا. بدون تحفيز ما راح يستشهد. يحتاج تحفيز. هو ضحى بنفسه. التحفيز يريد الانسان من خلال التحفيز مقابل، ها مقابل، هو راح يضحي بنفسه، ما في مقابل الا الآخرة. فاذا هذا الانسان هل يحتاج تحفيز؟ سؤال اخر، شخص مثلي عندي هم الأمة وعندي هم النهضة بها، هل أحتاج إلى تحفيز؟ يعني إذا لم يشجعوني راح أتوقف؟ هذه هي المعادلة التي أريدكم أن تفكروا فيها، اسمعوني جيدا. تحفيز لا يحتاجه الإنسان كحاجة. في عندنا احنا بالغرب او بالمصطلحات الأجنبية يقول في necessary وفي nice، في ضرورة وفي شيء جميل إضافي. التحفيز الخارجي في حقيقته ليس ضرورة، not necessary، هو جميل، هو مريح، nice، لكن لو لم يأتيني مدح ولم يأتيني مكافآت مادية ولا هل ما راح أعمل هذا البرنامج إذا ما كان فيه أي مكافآت؟ ما راح أعمل. أنا عندي هم نهضة بأمة، أنا مستعد أدفع عشان أقدم هذا الفكر للناس. إذا وجد التحفيز الداخلي، إذا وجد التحفيز الداخلي بعمق يستغني الإنسان عن التحفيز الخارجي ويصبح جميل نايس بس ما يعود ضرورة. إذا شاب يريد أن ينجح ويتفوق سواء كافئوه أهله أو لم يكافئوه راح يعمل، صح؟ راح يبذل جهد. احفظوها جيدا، التحفيز الداخلي هو الأساس. هذا التحفيز الداخلي ينبني على الأمور التالية، احفظوها أيضا، ينبني على وجود قضية. الذي يعمل لأجل قضية فلسطين وتحرير الأقصى هذا ما يحتاج واحد يقول له شكرا بارك الله فيك ويعطيه شوية مكافآت، هو يعمل لأجل قضية سواء مدحوه الناس أو لم يمدحوه سيعمل لأن عنده قضية مستعد يموت من أجلها. إذا وجود قضية. الأمر الثاني وجود هدف، عنده هدف أن يتميز، هدف أن ينجح، بالتالي شجعوه الناس. أنا أعرف واحد من الشباب أهله كان يقولوا له لا تكمل دراسة وهو الذي مصر، هذا يحتاج تحفيز؟ عرفتم المعادلة؟ إذا التحفيز حقيقته، التحفيز الخارجي حقيقته هو إضافي. حدث هذا في السيرة النبوية، جاء في أحد المعارك أحد الصحابة أبلى بلاء غير عادي، في رواية أنه قتل وحده 9 من الكفار، 1 عن 9. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وزع الغنائم أعطى لهذا الصحابي غنيمة كبيرة خاصة كمكافأة له، فهذا الصحابي أخذ هذه الغنيمة وفرحان بها وخارج المجلس. هذا الحديث تجدونه في رياض الصالحين. فلما وصل الى باب المجلس واحد من الصحابة من الانصار كان جالس وقال كلمة سمعها هذا البطل لكن لم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذهب اجره اخذ الغنيمة، لانه اخذ الغنيمة اخذ المكافأة في الدنيا ليس له مكافأة في الاخرة. فهذا الصحابي لما سمع الكلمتين رجع بالغنيمة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال ما لك؟ قال يا رسول الله والله ما قاتلت لأجل الغنيمة. قال لما تقول هذا؟ قال فلان يقول ذهب أجري أخذت الغنيمة، والله ما أريد الغنيمة إذا كان ستذهب بأجري في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة قاسية، قال كذب، ما ضره أن يغنم ويؤجر. ما في تعارض بين التحفيز الخارجي والتحفيز الداخلي، لكن الهدف عند هذا الصحابي وعند كل إنسان مؤمن، كل إنسان صاحب قضية، الهدف هو التحفيز الداخلي، هو يعمل من أجل غاية، من أجل هدف، عندها يستغني الإنسان عن التحفيز الخارجي. لكن إذا جاء التحفيز الخارجي ما نقول لا، ما ضره أن يغنم ويؤجر، قالوها شعار من شعارات حياتكم. أختم بالحكمة العطائية القائلة: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. ماذا يقصد ابن عطاء السكندري؟ الأعمال الحسنة، الأعمال الحسنة التي احنا نعملها إنما هي نتائج الأحوال الحسنة، النية الحسنة، التحفيز الداخلي، القائمة بالقلب من الزهد بالدنيا والإخلاص لله تعالى، ليست لطلب حظ عاجل أو ثواب آجل، وإنما إخلاص لله. الهدف الحقيقي هو التحفيز الداخلي. التحفيز الداخلي سيجعلك تقول مثل ما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما في معركة أحد انتشر بين الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فمر أنس بن النضر على بعض كبار الصحابة سعد بن معاذ وآخرين. سعد بن معاذ يروي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مر علينا يا رسول الله أنس بن النضر فوجدنا جالسين نبكي، فقال: ما لكم؟ فقلنا: مات رسول الله. فقال: وإن كان، قوموا فموتوا على ما مات عليه. فتقدم فقاتل، ما يقاتل لأجل بشر، يقاتل لأجل تحفيز داخلي. يقول: فتقدم فقاتل فوجدوا به أكثر من 80 جرح. يقول سعد بن معاذ: والله يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما فعل. هناك شيء اسمه تحفيز داخلي. يا شباب، عندما تنطلقوا نحو النجاح لا يكون هدفكم مكافأة أهلكم ولا شكر أساتذتكم، عندما تنطلقوا نحو النهضة بالأمة لا تكون الشهرة هدفكم أو المال مصلحتكم. أخلص النية، أمة تخلفت نحتاج من يخلص ويجعلها قضية لينهض بهذه الأمة التي تخلفت. نحن نحتاج من يقوم معنا بحمل هم الأمة من الداخل. وأرجو ألا تكونوا من طلاب الشهرة أو طلاب المال، فسيظهر هذا في الدنيا قبل الآخرة. أخلصوا النية، اعملوا لأمتكم، اعملوا لأهداف عليا، اعملوا للجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرا لحسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن لا يحب صعود الجبال يعذب ذا الكهف بين الحفر، ومن لم يعانده شوق الحياة تبخر في جونا واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحتى تهيئ روحها المستقر. Thank you.